رجل صلى بالناس إماما الظهر مثلا فشك في الرابعة هل هي الرابعة أو الثالثة، فجلس ينتظر تسبيح المؤتمين، أي إن سبحوا فهي الثالثة سيقوم، وإلا تشهد وسلم، فهل عليه سجده إذا لم يسبحوا؟ إذا لم يسبحوا الظاهر ما عليه شيء، وهو مصيب في هذا يعني ما عليه، لأنه ما أتى بغي أنه خالف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين، فإذا شك أصلى أربعا أو ثلاثة يحملها على أنها ثلاث، ثم بعد ذلك يقوم للرابعة وهم يسجد سجدتي السهو، هذا الذي ينبغي أن يفعل. والأول ها؟ والأول يعتبر مخطئا في هذا بالصلاة، هو يقوم فإذا سبحوا له جلس، وصلاته صحيحة إن شاء الله، وخلفه ناس يعتد بهم، أما إذا كانوا من الناس الذين يدخلون في الصلاة ويسرعوا في رحلة إلى صنعاء أو إلى مكة أو غير ذلك فربما يتفق هذا وهذا، والله المستعان. هي صلاة ثنائية أو رباعية، يقوم ويأتي بركعة ثم يأتي سجدة السهو، ها؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم لركعتين ثم قيل له يا رسول الله كثرة الصلاة نسيت، قال كل ذلك لم يكن، فقال يا رسول الله صليت ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق باليدين، قالوا نعم، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وسجد للسهو كما في حديث أبي هريرة وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم.